اجعل مخافة الله بين عينيك، اجعل مخافة الله بين عينيك. يوم الأربعاء اتصلت مغسلة تغسل الموتى، تغسل النساء، تقول والله يا شيخ، والله يا شيخ، والحجة عليها، امرأة صادقة ونحسبها. يا إخوان يا أحبة، الذي يدخل إلى مغاسل الموتى يرى العجب، يرى العجب. لا تظنون أنه خيال. أنا أتمنى أن يكون لي خطبة بعنوان هذا ما حدث في غرفة غسيل الموتى، أتمنى، أسأل الله أن ييسر ذلك. تقول هذه الأخت والله يا شيخ، والله يا شيخ، جيء بامرأة رائحتها نتنة. قال ما أن فتحنا الكفن قالت والله لسانها عند ذقنها، لسانها عند ذقنها. قلت ما الخبر؟ تقول المرأة لابنتها، قالت كانت لا تنام حتى تفرق بين اثنين بالغيبة، تفسد بين أبنائها وبين زوجاتهم، عاشت على الغيبة ففضحها الله عز وجل في موتها. تقول هذه المرأة جيء لي بامرأة. قال فلما دخلت إلى الغرفة، إلى غرفة الغسيل، رائحة نتنة. قلت أعوذ بالله، خرجنا من الغرفة ما استطعنا أن نغسلها. فسألت بعض أقاربها، قال لها قصة. قلت أخبروني، أخبروني. قالوا كانت معروفة بالغيبة، دخلت لقضاء الحاجة فضحها الله عز وجل، دخلت إلى قضاء الحاجة أكرمكم ربي. قال فتأخرت ففتحنا الباب عليها في دمام، وإذ برأسها في داخل المرحاض، بداخل المرحاض. قال رفعنا رأسها وإذ هي ميتة، أخزاها الله في حياتها.